يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من أتى للمسجد والإمام يخطب للعيد، هل يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد بجماعة متأخرين أم يصلي وحده؟ كيف؟ من أتى للمسجد والإمام يخطب للعيد، يعني صلى صلاة العيد، هل يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد بجماعة متأخرين أم يصلي وحده؟ إذا كان يعلم أن فيه جماعة يلحقون فهو يجلس يستمع الخطبة، فإذا جاء يصلون، إذا جاءوا يصلون جماعة صلاة العيد. نعم.